الصبر حجاج، ما هو الصبر؟ حبس النفس عن الجزاء في هذا المقام، عن الجزاء. طيب، هل هو واجب أو سنة؟ واجب. نعم نعم. الأخ، المقام الثالث الرضا. نعم، ارفع يدك. لا، اللي وراء. أي أنت؟ إيش؟ شو؟ ما هذا؟ طيب، اللي قدام، اللي رفعت يدك. نعم نعم. إيش؟ غاب الأحوال. طيب، نعم. الرضا مختلف فيه الجمهور على أنه مستحب. نعم، أنه مستحب. ما الفرق بين الرضا والصبر؟ وأما الرضا فهو طمأنينة القلب وسكينة، وأن تكون المصيبة وعدمها سواء. طيب تمام. الصابر يحس بالمصيبة ويتألم منها وفي قلبه شيء، لكنه حافظ نفسه عن السخط. وأما الراضي فهو يقول أنا عبد والرب رب يفعل ما شاء، ولا يتألم ولا يتحس. طيب، مقام الشكر. الأخ هنا، أنت حاضر أمس ولا لا؟ يلا. مستحب، لأن كيف يشكر الإنسان على مصيبة؟ كيف يشكر الله على مرض أصابه أو فقد مال أو فقد حبيب؟ نعم، إذا نظر للعاقبة شكر الله، قال الحمد لله الذي خفف المصيبة، لأن هناك مصائب أعظم، ما من مصيبة إلا فوق أعظم منها. أو يقول الحمد لله الذي عجل لي بالعقوبة حتى أوافي ربي وأنا طاهر من الذنوب، فيشكر الله على هذا. طيب، هذا بالنسبة للحكم. بالنسبة للحكمة، ذكر المؤلف أيضا أنها نوعان في الشرع وفي القدر، وفي كل منهما هي نوعان. الأول، الأخ أنت أو لم تحضر؟ ما حضرت أمس؟ ها؟ لكن ما اللي جنبك؟ نعم، السؤال الحكمة في المقضيات قدر. لا لا، الحكمة الحكمة. نعم يا فؤاد، الحكمة يعني الغائية التي يكون قدرها لحكم لغاية حميدة، هذه واحدة. يعني الصورة التي عليها. طيب، أحسن. مثال الحكمة في الغاية، في الصورة. لا، ذكر صالح. هي لو نظرنا إلى الآيات الكونية كلها في الخلق، مثلا في خلق السماوات والأرض وإلى آخره، فهذه آيات كونية، مثلا لتعلم عدد السنين والحساب، فهذه في ذاتها في حدها في صورتها، يعني كون على هذا الوضع، كون على هذا الوضع هذا حكمة الأشج. القمر قدره الله منازل لنعلم عدد السنين والحساب. الشمس قدر الله جريانها على فصول أربعة، وهذا مجرد. الإنسان نفسه كونه معتدل القامة وله أيدي مناسبة، مثلا اليد، لماذا كانت أصابعها طويلة وأصابع رجل قصيرة؟ حكمة، لأن اليد بها يقبض وبها يأخذ وبها يشد وبها يحل. لكن الرجل، الرجل لو كان الأصابع طويلة أشكل على الإنسان كيف يمشي، لكن جعلها الله قصيرة من أجل أن تثبت على الأرض الوحل الزلق. نعم، لماذا مثل جعلها أظافر في أطراف الأصابع؟ حكمة، لولا هذه الأظافر لتدرنت